ويروح للتأثير الحقيقي، ويبقى ده موجود وده موجود، ده موجود وده موجود. لا، الدعوة الفردية في الجامعة موجودة، المساجد في الجامعة موجودة، مشايخ نحضر لهم. النهارده تبقى مثلا تلاقي شاب جاي يكلمك يقول لك ايه وانت في التجمع، يقول لك ايه ما تجيلنا زايد. يا بختك يا اخي، بقعد افتكر بقى ايام ما احنا كنا في اكتوبر وبنروح نحضر للشيخ ابو اسحاق في كفر الشيخ، وانزل من اكتوبر احضر في حلميه الزيتون ولا اسمها ايه بتاعت نسيت متلخبط في اسمها، درس الشيخ طارق عوض الله ودرس الشيخ محمود المصري ودرس الشيخ وكان درس الشيخ يعقوب هناك، وتروح لده وتروح تحضر في كفر الشيخ. والله انا اذكر ان انا كنت في جامعه في كليه صيدله، وفي رمضان خدت بعضي وخدت شنطتي ورحت اعتكفت كفر الشيخ في مسجد الشيخ ابو اسحاق، وكان الاعتكاف غايه في الروعه، والله كنت بنام على سيفي. تمام، هل ده رب جواك حاجه؟ طبعا. انما بقى دلوقتي الدنيا عايزه تبقى في الخفافي وبتاع، ليه يعني؟ عايز الدنيا تبقى ليه؟ الناس مش فاهمه، كتير من الشباب مش فاهم. انا اسف يقعد يكتب كده ويقعد يعمل. كتير من الشباب حتى الشباب العفوي يقوم جاي يقعد يتكلم كده وكأنه صح، يعني ناسف يعني. تلاقي شاب كان يمكن عايزين يكتبوا بوست في طاعة معينة مبنية على حديث فيه خلاف. أقول لكم، أقول لكم معلش أنا آسف، الكبار شايفين الصغيرين إزاي؟ شايفين الصغيرين، مع العلم إن الصغير سنا يأنف إن هو يكون صغير عقله كمان، يأنف. فاتفقنا إن إحنا يا جماعة هننزل الحديث الفلاني، فالإدارة بقى بتاعت الصفحة بتقول لك إيه، طب والناس اللي بتتطاول وبتفضل كأنه ابن حجر العسقلاني ويدخل يقوم قايل لك بس ده حديث ضعيف. والله لو قلت لك حالا دلوقتي عرف لي الحديث الضعيف وقول لي 10 أمثلة متفق عليها ما هتعرف، والله ما هتعرف إلا نادرا. واللي عارف ده هو اللي مش هيكتب البوست ده، إنما اللي يكتب ده جاهل. ليه؟ لأنه حديث مختلف فيه. وقد يكون أنا مقلد لمين؟ للي بيصححه. طب بتنكر ليه؟ عشان مش فاهم، عشان صغير، عشان صغير. لو لا مش صغير في السن، عقل، علم، أدب، أدب. وهو في مدي نفسه قيمة ان هو لا لا لا مش انت، لا والله خالص خالص. مين قالك كده يا؟ مين ضحك عليك ووهمك الموضوع ده؟ مين؟ مرة بدون ذكر أسماء، أنا آسف يعني، أنا آسف، كان لو أنا فاكر صح كان أحد المشايخ، وكان الشيخ الألباني رحمه الله عليه رحمة واسعة، الله يرحمه يا رب ويجعله من أهل الجنة يا رب ويجزيه عنا خير وجهده الرهيب، تمام، الخرافي الهلامي، كان الشيخ الألباني رحمه الله، تمام، والهوى اللي بيتنفسه الشيخ الألباني أحسن مني. حلو، ضعف حديث وغيره من أهل العلم صححه، وأنا أذكر إن إحنا ذكرناه في حاجة أو كده وبتاع، وحد يقول لك إيه وهو إزاي كذا والشيخ الألباني قال عليه ضعيف. طب ما ابن حجر مثلا قال عليه صحيح. يعني أنا آسف، والله أنا آسف، أنا آسف، أنا آسف. أنت واخد بالك أنا بقول لك ابن حجر وأنت يعني بتقولي شيخ الألباني رحمه الله عالم، بس أنت فاهم أنا بقول لك إيه؟ أنت فاهم أنا قصدي إيه؟ مرة كنت بقول حاجة والله تمام وبقوله إيه؟ بس الإمام أحمد بن حنبل قال كذا، فقال لي والشيخ فلان الفلاني بيقول كذا. يا نهار أبيض، الشيخ فلان الفلاني إيه يا ابني؟ بقول لك الإمام أحمد، يعني ده الشيخ الفلاني ده عشان يبقى شيخ لازم يذاكر كلام الإمام أحمد. تمام؟ تقول ايه كل يؤخذ منه هو يرد، ماشي، والشيخ اللي انت بتقول عليه ده لا بيرد ولا ما بيردش الا الامام احمد. تمام، حاجه تكسف، حاجه تكسف. فمقيم نفسه في العلم غلط، وفي الدعوه غلط، وفي العباده غلط، وفي المعارف. وبعدين وبعدين فقيم نفسك صح بالله عليك. طيب قيمت نفسك هتعمل ايه بعد كده؟ خد خطوات بقى.